أنا ما يهدي الله فلا مضل له، ما يضل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، كل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم ما بعد، على ما بدي مع شرح كتاب المقدمة الحضرمية الفقه الشافعي، وقفنا عند فصل مستحب الوضوء من مستحبات الوضوء. بينا من قبل نواقض الوضوء، ثم بين ذكر المؤلف من الذي يحرم على المحدث ايش. طيب، ما هي دي هو نفسه، هو المكنة، اطلع المكنة فوق، يعني ما يستحب له، ما يندب له الوضوء، ما يستحب له الوضوء. نقرأ المكنة. قال المؤلف رحمة الله عليه: يستحب الوضوء من الفصل والحجامة والرعاف والنعاس والنوم، قاعدا ممكنا للوالقي والقهقه في الصلاة، وأكل ما مسته النار، ولحم الجزور، والشك في الحدث، والغيبة، والنميمة، والكذب، والشتم، والكلام القبيح، والغضب، وإرادة النوم، وقراءة القرآن والحديث والذكر، والذكر والجلوس في المسجد، والمرور فيه، ودراسة العلم، وزيارة القبور، ومن حمل الميت ومسه، من حمل الميت ومسه. طيب، هنا الفصل يستحب، يعني كان يريد ان يقول لنا المؤلف يستحب الوضوء من هذه الاشياء التي ذكرت، يعني لا يجب، هي ليس، يعني من فعل ذلك يستحب له ان يتوضا. طب ايش قال؟ الفصد والحجامه والرعاف، كل دول خروج دم، يعني اخراج دم بيخرج. الرعاف من الانف، والحجامه معلوم، والفصد ايضا اخراج الدم من يعني اللي هو زي تفريغ شيء واخراج منه دم الفاسد، ايضا قريب من طريقه، نعم، من شوف. فقالوا هذا يستحب الوضوء منه. طبعا كل اللي ذكره الشيخ ما عدا واحد او اثنين سأبينه، هذا ليس هناك دليل شرعي عليه، يعني ليس هناك دليل على. طبعا الحجامه في حديث افطر الحاجب والمحجوب، هذا في فطر رمضان، والحق انه لا يفطر للنبي يحتجم وهو صائم، في خلاف، يعني خلينا من لم ياتي الان سياتي بعد ذلك في الصوم. لكن هنا ايش؟ اللي هو الحاجب اللي بيفعل ليك، يحط لك الكوبايات ويشرطك، والمحجوم اللي بيتعمل له. هو قال الفصد والرعاف اللي بيخرج من الانف، ليس هناك دليل على استحباب، لكن في خلاف. بعض المذاهب يقولوا بان خروج الدم ناقض، ذلك ان هنا المذهب يقول لك يستحب انك تتوضا عشان تخرج من الخلاف، يعني اللي ما بينك وبين المذاهب الاخرى. فقد يستحب الوضوء من الفصد والحجامه والرعاف. طب النعاس، واحد بيسقط، لان بعض اهل العلم قالوا بان النعاس كان نوم فناقض، وهو اراد ان يخرج ايضا من الخلاف فقال يستحب، لكن ما فيش دليل على ذلك يجب عليك فيه. والنوم، نوم قاعدا ممكنا، نوم يعني قلنا بان من نام ممكن المقعده ينتقد وضوء ام لا ينتقد؟ لا ينتقد. صحيح، هم قالوا يجب لو نام ممكن المقعده يستحب له الوضوء عشان يخرج من الخلاف. بعض المذاهب قالوا اي نوم ناقض الوضوء. فاهمين ليش قال هو الكلام ده مستحب؟ ليش قال هذه المسائل؟ عشان في خلاف ما بين المذهب ومذاهب اخرى، بعضهم يقول ان ايش ده ناقض، فقال الخروج من الخلاف توضا. طب قال والقي، كأن بعضهم قال خروج القيء ناقض، والحق أن القيء ليس بناقض، يعني من تقيء ليس بناقض، لكن قال مستحب لا وضوء. القهقهة في الصلاة، هذه الأحناف يقولون بذلك، وبعين هذه ليس دليل القهقهة في الصلاة إنه يتوضأ. واحد ضحك في الصلاة، قعد يطفى، واحد قال له نكتة وافتكرها في الصلاة، فقعد يضحك. زي ما أنت بتقعد في الصف كده وأنت صغير شوية، طبعاً عندما تبقى طالب علم، تقعد في الصف في المسجد تقعد تضحك، تضحك اللي جنبك تقرصه وتضرب فيه برجلك. صح؟ آه يطلع يتوضأ بقى. آه أو لأ، لو الصلاة خلصت يستحب إنه يتوضأ. حتى لو لأ ما يعيدش طبعاً أصلاً. عندهم يعيد، عندكم إيش؟ يعيد الصلاة في الأحناف، عشان كده هو قال يستحب. يعني لو واحد قهقه في الصلاه يعيد الصلاه ووضوءه ينتقد. طب ممكن يعيد الصلاه عشان قهقه، لكن وضوءه ينتقد ليه؟ ما للقهقه ومن نقد الوضوء؟ فهم هنا قال يستحب عشان ايه؟ بينه من الشافعيه والحنابله الاحناف خلاف، فقال يستحب. وكل هذا حقيقه مفيش دليل عليه، لكن احنا يعني قال واكل ما مسته النار هنا يعني ولحم الجزور. ولحم الجزور لا، اكل ما مسته النار يعني تاكل المشويات، انت تروح تاكل سندوتش شاورما برجر لحمه كفته مستها النار دي ولا لا؟ كل ما تاكل الكلام تروح تتوضا. هو كان في الاول الشرع كان نعم، كان لما ياكل لو اكل احد شيء مسه النار يتوضا، فالنبي صلى الله عليه وسلم في اخر بعد ذلك كان ياكل مما مسته النار ولا يتوضا، كما جاء في الحديث كان اخر فعلا يسلم عدم الوضوء من مسته النار، يعني لا يتوضا. يبقى لكن قالوا هنا يستحب ليش؟ من البعض قال ايضا ان لم تفخكش فبالتالي تتوضا. لحم الجزور، ايش لحم الجزور؟ حد عارف ايش لحم الجزور؟ ايه؟ اه ما هو الابل، اللحم الجملي. هذه في خلاف بقى، لان الحق المذهب لا يرى بأن أكل لحم الجزور ناقض الوضوء. المذهب عندنا الشافعية. الحنابلة يرون أن أن أن لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل قال أنا أتوضأ من لحم الجزور، قال نعم. قال أنا أتوضأ من الضأن أو من الشاء، قال إن شئت. فإذا قال في لحم الجزور إيش؟ نعم. هم البعض المذهب ليش بيقول ان في حديث اخر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اخر عهده عدم الوضوء مما مسته النار، فقالوا اذا كان نسخ، لكن الحق بان اللي نسخ هو كله ما عدا الجزور، يعني ما مسته النار كان يتوضا منه لم يعد يتوضا منه، لكن ظل الوضوء من مسته من اللحم اكل لحم الجزور ثابت. المذهب لا يرى ان ده ناقض، يعني خلي بالكوا ان في لحمه جملي بتتباع، في ناس بتطبخها وتاكلها، طب انت اكل لحم جملي الصحيح. المذهب عندنا انه يستحب الوضوء، لكن الصحيح هنا لان حديث النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن الوضوء من اكل الجزور قال نعم، فالراجح خلافا للمذهب انه يجب لو اكل احد لحم الجملي انه يتوضا. واضح؟ قال والشك في الحدث، الشك في الحدث هو الصحيح انك انت لو كنت على طهارة شككت في الحدث انك على الاصل انك على الطهارة ما لم انت شاكك. هو قالوا هنا ايش؟ اذا شك يستحب له الوضوء، لكن هو كل هذه مستحبات الوضوء كما قلنا او يندب له الوضوء. طب الغيبة والنميمة والكذب والشتم والكلام القبيح، كل هذه لم يجد فيها دليل، لكن هم قالوا أن الوضوء بيكفر الخطايا. صح؟ وتتساقط الذنوب على بعض الأحاديث. فقالوا هذه كلها على شك ذنوب يفعلها المرء، أنه يغتاب، أنه ينوم، يكذب، يشتم، يقبح، كلام القبيح. فقالوا لأن الوضوء يكفر الذنوب والخطايا فيستحب له أن يتوضأ. لكن هناك دليل على ذلك شرعي، دليل عام فقط اللي احنا قلناه. إذن هي المسألة ليست فيها دليلا، والا بتلاقي الناس واقفه طوابير على الوضوء. ما حدش بيبطل ايه؟ هيبه وشتم وكذب كلام قبيح. لو كان عامدا لكن لو غلبه الضحك وكتمه فلا يعشى عليه. هو بيستدل بحديث ضعيف ليس بصحيح بالقهقه. فقلت اذا غلبه يعني اذا غلبه ضحك وما يقصد بس هو بيقرا وتذكر شيء فقهق ما استطاع يمسك نفسه يعني. او مثلا بيصلي وشاف واحد بيعدي كده بسرعه عايز يصحى واقع مثلا واتدحرج فما يقدرش يمسك نفسه راح صوته طلع ضحك. فهنا لو كتم خلاص ليس عليه شيء. والا بقى لو كمل ضحك بقى ومسك بقى بطنه قاعد يضحك ربع ساعه ده خلاص كده مش بيصلي. ولان القهقه فيها صوت غير الابتسام. يبتسم فيه فيها صوت. القهقه هي اللي فيها الصوت فاخرج صوتا ليس من الصدفه. لذلك قل لي لو غلبه ذلك لكن لو تمانى. طيب وإرادة والغضب بالك من الغضب. قال النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال أوصني يا رسول الله قال لا تغضب قال لا تغضب قال لا تغضب. لكن الغضب فيه دليل حقا. لما النبي صلى الله عليه وسلم رأى الرجل وقد غضب من صاحبه واحمرت وجنتاه فقال إني أعلم شيئا لو فعله لأطفئ غضبه. قالوا ماذا سلم؟ قال الوضوء. فذهبوا فأخبرونا يا سلم يقول لك بالوضوء. فحق الإنسان لو غضب لأن الشيطان بيكون له دور في هذه المسألة في حال يغضب المرء وأن يخرج عن شعوره. فلو توضأ انخنس الشيطان. إيش؟ يعني إيش؟ الوجه يعني خدودك. نعم. استغربت كده حاجه في المسح عشان كده. فهنا ايش؟ ففي نعم ان الوضوء يطفئ الغضب ومن الاساليب التي يهدى به المرء. فهذه نعم مستحب فيها دليل. اراده النوم نعم يا جماعه ايه؟ ايش؟ قلتهم انت كنت فين مسافر فين فكر في مين؟ قلتهم قلت ان الوضوء دي ذنوب ومعاصي وان الوضوء بيكفر الخطايا والذنوب. حتى بعض الحديث في معنى الحديث فيه كلام يتساقط من العضو على بغسل العضو تساقط منه الذنوب والمعاصي. فقالوا لذلك الكذب والنميمه والغيبه مستحب ان الانسان لو وقع في ذلك انه يتوضا ليكفر بها الخطايا. ادله عامه يعني في هذه المساله ايضا. لكن إن قال اراده النوم لان النبي صلى الله عليه وسلم كان لا ينام الا على وضوء. فهذه من السنه انك انت لو اردت تدخل تنام انك تتوضا قبل النوم. بعد تنام على وضوء وتقول الذكر وغير ذلك فلا يأتيك الشيطان ولا يلبس عليك ولا يكبس عليك إلى غير ذلك. ومن السنة أيضا إذا أردت النوم أنك إيش يعني الاتباع الذي كان يفعله نفسنا كان ينام إلى طهارة. وقراءة القرآن طبعا قراءة القرآن لا تحتاج إلى وضوء لكن مس المصحف هو اللي يحتاج لوضوء. لكن طرد واحد حافظ عايز يسمع عايز يقرأ لا يحتاج ان يكون متوضئ لكن يستحب له انه كلام الله عز وجل فيكون على طهاره. حتى مثلا لما الرجل سلم عليه وقال السلام عليكم وكان لسه خارج النبي صلى الله عليه وسلم من قضاء الحاجه ايش فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قبل ان يتوضا ضرب يديه على الحائط ليتيمم حتى يرد السلام وهو على طهاره. قال اني اكره أن ارد السلام وانا لست على طهاره بمعنى الحديث. فكان سلم لا يذكر الله إلا على طهارة. فهنا من الاستحباب لذلك. والجلوس في المسجد والمرور فيه على الراجح نعم إن الجلوس في المسجد يكون المرء متوضئا. يعني الفكرة إيش؟ إن دخلت متوضئ وجلست صليت ركعتين وجلست فحدث نقض الوضوء منتظر الصلاة أو جالس تقرأ. بعضهم قال لا يجب أن تخرج. نعم أستاذ يوسف حياك الله أهلا بك. الماء تطفي النار. فيجب إيش أن هو بعضهم قال حمل على الوجوب لكن إحنا عندنا في المذهب يستحب له أن يتوضأ إذا جلس في المسجد. إيش؟ لو إيش؟ ماله؟ يعني هينام في المسجد لما تكي. مش معقول هيقوم يتوضى كل شويه يعني لو كان معتكف. لكن لو اراد جيد ان يحافظ على طهاره ثم هو جالس. قال ودراسه العلم الشرعي او دراسه العلم طيب وزياره القبور ايش؟ وقال زياره القبور لاستقذار يعني المكان على ان فيه نجاسات وشيء فانه يتوضا سواء. والظاهر انه هو بعد الزياره لانه قال بعد ذلك ومن حمل ومن حمل الميت ومسه بعد ان يحمل الميت ويمسه وقبل زياره القبور انه يتوضا من ذلك اكيد. اه دراسه العلم ان هو هنا زياره القبور ان اماكن القبور قد يكون فيها بعض حلال الاجساد وفيها بعض النجاسات وهو قال من حمل الميت مع ان حمل الميت ليس فيه شيء لكن قال لعل يصيب شيء من الميت لان الاصل ان المسلم لا ينجس حيا او ميتا. نعم بل لحظه طيب بل قالوا ايضا يعني هو في حاجات ايضا يضاف عليها والجنب ايضا اذا اجنب ولم يغتسل واراد ان ياكل او يشرب بعضهم قال يعني يخفف الجنابه بالوضوء وياكل ويشرب. بعضهم ضاف ذلك. طيب هذه كلها كما قلنا في بعضها ثبت فيها ادله وقلنا يعني في ادله في الوضوء والبعض على العموميات التي جاءت في فضل الوضوء فحملوا على ذلك. نعم. مالها؟ ما جيتش المرة فاتت وما سمعتش وكمان الدرس عدى عليك ما سمعتوش اسبوع كامل. طب هو ينفع اللي نروح ما نتابعش؟ هشرح لك حاجة انت ما سمعتهاش مش هشرحها. لو ممكن المقعدة ليس بناقض الوضوء. من نام على الكرسي ممكن مقعده حيث لا يخرج شيء ولو نام هكذا لا يفتقد الوضوء عندنا بخلاف كل انواع النوم الاخرى. نعم هو الراجع. وارجع اسمع الدرس يا عبد الله ان شاء الله هتسيب في الاسبوع القادم درس النواقض انت لوحدك. حد ذكرني محمد ذكرني انت مبسوط انا ذكرني هتسيب فيه هو لوحده عشان لما تسيب اسبوع ما تسمعش الدرس ده معناه تفريط كانك ما حضرتش كمان ما تسمعش الدرس. دي نعمه يا ابني بقت التسجيلات دي ما كانتش موجوده قبل كده. كان اللي بيفوتوا درس يقعد يلف على الناس عشان ياخدوا وكتب ايه معلش بس ادم دخل الامتحان او راح وامتحن وانا مبسوط منه انه جاب درجه كويسه برضه. معلش يا محمد ما جاتش فيك المره دي ما اقدرش. اعطاء الحقوق مهمه. الرجل هو ما حضرش وبسبب انه ما حضرش نقص الامتحان بالدرس اللي ما حضروش وهو اتعلم خلاص مش هعملها تاني صح. هو نقص درجاته كلها بسبب الدرس الاخير عشان هو ما كانش سمعه فخلاص خد العقاب مباشره في الامتحان. وبعدين لما يعني دايما انت بتحب بس الامل والنفوس والحب وعدم البغضاء والكراهيه من الشيخ والتلاميذ عشان كده وحميد على كده يعني دايما بتسعى للخير انا عارف. طيب ندخل في الفصل الذي يليه قضاء الحاجه انتبهوا معي. قال يستحب لقاضي الحاجة بولا أو غائطا أن يلبس نعليه ويستر رأسه ويأخذ أحجار الاستنجاء ويقدم يساره عند الدخول ويمناه عند الخروج وكذا يفعل في الصحراء ولا يحمل ذكر الله تعالى ويعتمد على يساره ويبعد ويستتر ولا يبول في ماء راكد وقليل جاري ولا في جحر ولا في مهب ريح ولا في طريق ولا تحت شجرة مثمرة يؤكل ثمرها ولا يتكلم إلا لضرورة ولا يستنجي بالماء في موضعه وأن يستبرئ من البول ويقول عند دخوله بسم الله اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث وتنفع الخبث أيضا وعند خروجه غفرانك الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها. ويحرم ذلك إن لم يكن بينه وبينها ساتر أو بعد عنه أكثر من 3 أذرع أو كان أقل من 2/3 ذراع إلا في المواضع المعدة لذلك. طيب هنا أداب في قضاء الحاجة، أو الأول هذه الأداب ستأتي لكن في شروط. قال يستحب لقاضي الحاجة، يبقى يتكلم هنا قاضي الحاجة اللي هو يشي بيقضي حاجته، يدخل الخلاء الحمام. ثم ذكر الأنواع بولا أو غائطا. قال أن يلبس نعليه، وقال العلة في لبس النعل حتى لا يصيب قدميه شيء من النجاسات، ذات لو كان المكان مكان عام يعني من الذي يقضي فيه الحاجة. ويستر رأسه، وهنا يعني ستر الرأس يعني يستدل بحديث حاجة ضعيف مرسل بمسألة يعني من الأداب أنه يستر الرأس حتى أيضا لا يعني يصيبها شيء، وإن كان ليس فيه شيء ثابت في السنة. ويأخذ أحجار الاستنجاء، يعني إيش هو لو كان الآن طبعا أنتوا مش إحنا درسنا في الاستنجاء لما أخذنا الفصل سيأتي. طيب الاستنجاء اللي هو التطهر من الـ من الـ من الـ من قضاء الحاجة إما بالماء أو بالحجر أو الماء مع الحجر، يعني نعم إما استخدام الحجر اللي هو زي الحجر الزلط الأشياء هذه الصلبة، كان الماء قليل زمان فكانوا جاء النبي صلى الله عليه وسلم كان يستنجي بالحجر، يعني بعد أن يقضي الحاجة يستخدم أحجار 3، فلو كان بول يزيل المكان الباقي يطهر بالأحجار، أو لو كان الغائط أيضا يستخدمه من غير استخدام الماء يزيل النجاسة المتبقية بالحجر. طبعا لا يؤذي نفسه لكن هو الحجر اللي هو أملس بحيث يستطيع أن هو أو يعني قارع للنجاسة. وهذا سيأتي الفصل الذي يليه بكيفية الاستنجاء، لكن هو إما يكون بالحجر فقط أو يكون بالماء فقط كما هو متعارف عليه الآن عندنا، أو يكون بالحجر مع الماء وهذا الأفضل، لأن الحجر بيزيل عين النجاسة، العين إن هي الشيء الموجود المتبقى، ثم يأتي الماء فيقضي على ما تبقى بالكلية، فيقضي على ما تبقى بالكلية. هو بيقول لنا ويأخذ أحجار الاستنجاء، يعني لما يجي يذهب لقضاء الحاجة ما كانش في زمان حمامات اللي موجودة، كان يروح يسابه يعني في أماكن كده ويأخذ الحاجة فيها معدة يعني بعيدة. طب هو يحتاج أن يستنجي، قلت لو ما كانش معاه ماء ومعاه حجر هو يريد أن يأخذ معه هو بذاهب القضاء الأحجار، بحيث لما يقضي ما يستخدم الأحجار مباشرة، لأنه لو كان يعني قضى الحاجة ولسه هيبتدي يبحث عن الحجر أو يتحرك ممكن هذا يلوث نفسه، وهو يريد أن يقصد إيش ويأخذ أحجار الاستنجاء، يعني تكون معه مجرد أن يقضي الحاجة يخرجها أو يكون أمامه واضحة أو شيء فيستخدمها للطهارة، هذا هو المقصود. قال ويقدم يساره عند الدخول، لما تدخل الخلاء هذه سنة أن يدخل المرء كما قال في الذكر يدخل بشماله، لأنه مكان الخلاء هذا مكان استقرار، مكان شياطين أيضا ومكان فكان الدخول باليسار والخروج باليمين أولا، دخول باليسار يعني أولا ثم تدخل باليمين. قال ويقدم يساره عند الدخول ويمنعه عند الخروج. طيب لو داخل في الحمام، طب لو دخل قلب الصحراء رايح طالع ركن ماشي بالطريق الصحراوي وأراد أن يقضي حاجة، ركن السيارة ونزل دخل جوه الصحراء، لما يقترب من الموضع اللي يقضي فيه حاجة يقدم رجله اليسار، يعني كأنه بدل عن لو دخل إيش الحمام. قال وكذا يفعل في الصحراء ولا يحمل ذكر الله تعالى. قلنا إن لو دخل المكان الحمام ما يأخذش معه القرب مصحف جوه، ما يجوز أن يدخل بالمصحف لمكان قضاء الحاجة. طيب يضع فين؟ في المكان الخارجي. طب لو كان معاه شنطة وهو جوه الشنطة ممكن يدخل بالشنطة الحقيبة وهو داخل الحقيبة مغلق عليه. طب لكن لو خاف عليه من الضياع لو ترك حد ياخده أو يعني يهلك أو يعني لا يعطل ممكن يضعه في الملابس ويدخل به إن خاشي عليه لو تركه في الخارج، لكن الأصل إنه ما يدخل في شيء في ذكر الله ولو حتى كراسه فيها آيات، فيها شيء في آيات قرآنية ما يدخل فيها لهذا المكان لأن ذكر الله معظم فايش ما يحمل. قالوا ويعتمد على يساره لما يجي يجلس. طبعا احنا بتصوروا لان ممكن مش كل الحمامات طبعا موجودة عندنا دلوقتي، عارفين الحمامات اللي بيسموها البلدي في بعض الأماكن أقرب ما يكون كأنك أنت إيش نازل على الأرض. فهي عشان تتصور يعتمد على يساره يعني يخلي رجله اليسار هو اللي راكز عليه. يعني هي الجلسة عشان إيه؟ ودي تساعده في الإخراج أفضل أصلا. ويبعد، يبعد يعني إيش؟ يبعد عن المكان اللي يرى الناس فيه. ده لو ما عندوش طبعا مش حمامات البيوت، كل ده لو أنت في مكان إيش عام. ويستتر يعني يجعل قدامه سترة. ما حدش يراه وهو بيفعل ذلك، مش يروح يقف كده زي ما بيقفوا في الكباري ويقفوا في الميادين في اي حته، الناس تبقى خلاص مش قادر يقوم واقف في وسط الشارع ولا مش دعوه بحد. هذا ما يجوز، الناس تطلع على عوراتك وتراه تفعل ذلك. يفضل عندك ان تفعل في الاماكن اللي ماشي فيها الناس وفيها نجاسات. قالوا يبعد يروح لمكان بعيد ويستتر يعني يكون في ستره موجوده. قالوا ولا يبول في ماء راكد، مش يروح مثلا مكان في عين ولا بئر ولا مثلا خزان ولا شيء مثلا ترعى حتى مقفوله خالص صغيره بحيره كده ماء راكد لا يتغير يبول فيه ما يفسد على الناس ليش الماء هذا. او قال قليل جاري يعني ماء يكون بيجري في حركه بس قليل، فلو بال فيه ايضا يعني هيستقذر الناس ذلك، ولان هو يعني هياخد وقت على الماء الجاري ده يزيل هذه النجاسات. فقالوا ذلك لا يبتقل. طبعا لا يبول في الماء الراكد في حديث الرسول قال لا يبولن احدكم في الماء الراكد، لا يبولن احدكم في الماء الراكد، وهذا مفترض على التحريم، هذا يحرم ان يبول في الماء الراكد لانه سيفسد على الناس خاصه لو كان قليلا اصاله. قالوا لا يبولن احدكم في الماء الراكد ثم يغتسل فيه، يعني لا تبول ثم كمان تغتسل فيه، لكن هنا البول في الماء الراكد لا يحرم بذلك، والبعض قال انه على الكراهه. لكن هو لكن صحيح انه على الماء البول ما راجل ده يحرم فيه. قال ولا في جحر، ايش الجحر؟ ايش؟ حفره او تلاقي كده جحر في مكان ده مثلا. طب قالوا ليش نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر؟ بعضهم قالوا العله نهى في نهى. العلة قالوا إن مساكن الشياطين، وقد يقال إن سيدنا سعد إنه كان مارا فبال في جحر فقامت الشياطين يعني هجمت عليه قتلته، حتى أنشدوا شعر قالوا قتلنا سيد الخزرج بال في جحرنا في بعض الأبيات كده، أنهم سمعوا الناس بتقول هذه الأبيات. فهذه القصة تنقل وكان فيها ضعف في بعض النقلات، لكن أو عبادة ما أذكر، فلكن جاء النهي عن الجحر زي حفرة أو مثلا مكان في جو في عارف مكان زي حتة كده ومفتوح فيه فتحة كده جحر، أو مثلا في صخرة أو في الجدار. قالوا إن هذه مأوى للشياطين فممكن تؤذي بنت بالبول فيه، فهو يعني يرد عليك ذلك فيؤذيك. ولنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في الجحر. قالوا مأوى الجن في بعضهم. قال ولا في مهب ريح. طب ليش ما تبول في مهب الريح يا علي؟ ليش تعمل؟ عايز عارف الحساسيه دي ان شاء الله. ليش ما تبولش في مهب الريح؟ يعني هو يكون عايز يتبول يوقف الهواء في هواء شديد موجود او في مكان وفي ريح، فقالوا لا يتبول في طريقه الريح ويجعله ايش حتى لا يرتد عليه. ما انت لو انت في ريح وريح جاي كده وانت واقف في مهب الريح هتبول، فالريح هيجيب ايش الدول عليك فيتقعد عليك الرشاش فيتنجس المرء. لذلك قال محل الهبوب في مكان الهبوب يعني او طريق الريح، فبل يستدبر ويتبول حتى لا يحمل الريح البول اليه فينجسه. قال ولا في طريق، ودي بقى اللي احنا عايزين نتكلم عنه. طبعا الكباري حدث ولا حرج تحت الكباري عندنا. قوله قال النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا اللعانين. قالوا من اللعانين صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي الذي يتخلى في طريق الناس ومجالسه. يتخلى يعني ايش؟ يقضي حاجته في الطريق اللي بتمشي فيه. انت ماشي في طريق زي مثلا طريقنا الرئيس ده، وواحد يجي ويقضي حاجته فيه، طب ما الناس هتمشي تلاقي الحاجات ايش؟ نجاسات. النبي صلى الله عليه وسلم سماه تقل لعانين، يعني الناس بتلعنه، لان اي واحد لو ماشي ولقى كده هيلعن اللي على الموجود ده. فمين يفضل يتلعن؟ بلعن النبي صلى الله عليه وسلم. قال تقل لعانين. قال من لعانين صلى الله عليه وسلم؟ قال الذي يتخلى في طريق الناس ومجالسه، او منطقه كده الناس بتجلس فيها بتجتمع عليها، شباب بيقعد فيها او رجاله بيقعدوا فيها، مجلس صغير، فيجي هو عند المجلس اللي بيقعد فيه الناس يقوم ياخذ حاجته، هيفسد عليهم الناس وممكن ما يكونش بالهم يتنجس. هذا اذى الناس، والشرع جاء بعدم الاذاء بل قطع دابر البغضاء والكراهيه بين المسلمين. فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال اتقوا اللعانين. وفي روايه الملاعن الثلاث، وقال الذي يتبرز في الموارد وطرق الناس. ذلك قال له ليس بالطريق، البول في الطريق هذا يحرم انك بتؤذي الناس بذلك. قال ولا تحت شجره مثمره يؤكل ثمرها. بعض الناس يبقى عند الشجر ظل بقى يوم قاعد يقضي الحاجه. طب لو الشجره دي مثلا فواكه بتنزل، تقع الفاكهه على المكان ده تنجس، طب الناس مش هترضى تاكلها وتعفي تعافي ذلك. او حتى لو مش شجره مثمره لكن شجره يستظل بها الناس، فتقضي انت الحاجه هنا فتفسد على الناس اماكن التي فيها الظل والراحه. فهذا ايضا ما يصح ان يفعله المرء ان يفعل ذلك، لان الانفس بتعافي ذلك. قال ولا يتكلم الا لضروره. وهنا يعني لا يتكلم ويقضي الحاجه. بعض الناس بتغني بتتكلم عجبتك يقعد، لا ده بقى يعني خلينا في يعني هو بيحب يدخل حاضر يدخل. فهنا لا يتكلم الا لضروره. هو في حديث فيها لكن يعني المعنى فيه استدلوا بعضهم. قال لا لا النبي صلى الله عليه وسلم ان الرجل يجلس الى الرجل، يجلس الرجل يجلس يقضي حاجته يتكلم بعضهم الى بعض. فالحديث بعضهم قال لا ده هو النهي عشان انه لما يبقى هيروا بعض هم بيتكلموا هيروا بعض. بعضهم قال النهي لا في الرؤيه انه يجلسوا جنب بعض فيروا عورات، وايضا على النهي عن الكلام ايضا. ذلك هو قال لا يتكلم الا لضروره. ايش الضروره؟ افترض انك انت مثلا يعني احتاج وانت في الحمام وتقضي الحاجه، ومثلا حد بيسالك عن شيء مهم جدا لابد تخبره اين هو، فين مفتاح البيت، مفتاح السياره، فين مثلا كذا، وانت والناس منتظرين مثلا، وفي ضروره انك انت تخبر ذلك، فهنا ممكن تتكلم للضروره. نعم نعم يعني هو عايز يسمد النبات ولا ايه؟ لا بس هم بس في سنين البنات في وقت في السنه يعني النبات في وقت بيحطوا له السماد يعني، فهو ده موضوع تاني خالص. لا ما انا فاهم بس ده مش وقته اصاله يعني. عايز يسمد الشجر الله يهديك ويصلح حالك. لا لما يتخن ده. ما يقول لك باب باب اولى يعني اذا كان الحيوانات كده احنا افضل. لا يتكلم ما لم قال ضروره ادهم، يبقى هو بيقول هنا تحريم، لان ما يقولش الضروره الا اذا كان في تحريم. فهمت؟ لان الضرورات تبيح المحظورات، فهو كانه لكن الحق ان الكلام مش محرم، كلام مكروه. لا يعني هو انا عارف بس لا يعني يعني انا فاهم بس ده ملوش بس يعني بره هيتسجل لك، هيتسجل يعني من ناحيه تسجلها هيسمعوه من بره يسجلوه كل شيء في يكتب. ايوه ايش؟ مش سامع. لا هو بيقضي الحاجة مش الحمام فقط، هو الأصل لا يتكلم، هو بيقضي حاجته أيا كان بيقضيها فين. نعم أحسنت. طيب قال ولا طب ولا يستنجي بالماء في موضعه. ولا يستنجي بالماء في موضعه، يعني هو لما قضى حاجته في مكان. طبعا هذا مش متحقق عندنا في الحمامات بتاعتنا اللي هي فيها القعده اللي انتم فيها هذه، مش زي المقصود هنا ايش؟ لو انت بتقضي حاجه في مكان على الارض وبعد ما بتقضي حاجه تحتاجها تستنجي، هتستنجي بالماء. فلما بتستخدم الماء ممكن الماء ينزل عليك وعلى النجاسه اللي تحتك فايضا ترد عليك. فهو يريد ان يقول لك انك بعد ما تنتهي ابعد عن هذا المكان واستنجي في مكان اخر قريب، حتى لو نزل الماء لا يرد عليك بالنجاسه. فهمت؟ نعم. قال حتى لو يصيب الرشاش، يعني هو وان يستبرئ من البول. وهنا الاستبراء من البول سواء رجالا او نساء انه يتاكد من بعد الانتهاء بانه لم يتبقى شيء. طبعا الرجال لهم طريقه والنساء لهم طريقه، لذلك يعني يتاكد ان ما في شيء متبقي حتى لا ينزل بعد ذلك فينجس الملابس ويكون ينجسه. يعني هذا الاستبراء من البول انه يتاكد من خلو العضو من عدم وجود بقايا من البول موجوده. كان ينتظر قليلا، يعصر قليلا، يثني قليلا، وهكذا الامور التي يتاكد فيها من الاستبراء من البول. وان يقول عند دخوله بسم الله اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث، وهذه من السنه وردت. من الخبث والخبائث؟ حد يعلم؟ يعوذ وانت داخل تقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. من هم الخبث والخبائث؟ ايوه ايش هو؟ محمد عبد الله جابها صح، هي ذكران الجن واناث الجن. الخبث ذو الذكران من الجن، ذكور من الجن يعني، والخبائث الاناث من الجن. بس لا، الجن في منه مسلم وكافر، شيطان والكافر على طول. لو جن الكافر جن طن جن كافر اكيد. الجن مكلف زي الانس. قال نعم، قال وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. فالجن مكلف زي الانس، يدعوه ويدعى للاسلام، ولو كان مسلما يبقى اسلم نجا، ولو كان كافرا فهو يدخل في جهنم ايضا زي الكافر من الانس. المساجد فين بنينها يعني؟ عندنا يعني ولا بابليني؟ ما تخف شويه كده، المسلم بيصلي، المسلم بيصلي طبعا. في نوع قاعدين في الحرم موجودين المسلمين، منهم بيروحوا يقعدوا في الحرم احيانا. انت مش بتشوف حاجه؟ هم عايشين معانا، ربنا يعافينا من الكفار منهم ولا يصيبنا منهم شيء، يحفظنا جميعا امين. طيب لذلك لابد تهتموا بالاذكار والتحصين حتى لا يصيبكم ضرر، كله باذن الله، لكن لابد كل واحد منكم يكون حريص على اذكار الصباح والمساء، ويكون على اذكار النوم وقراءة المعوذتين وآية الكرسي، يكون يحصن المرء نفسه من الجن. ويقول عند دخوله قلنا هذه، وعند خروجه غفرانك، وهذه أيضا وردت السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في الأول أنه كان إذا خرج من الخلاء قال غفرانك، قال الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. هذا أيضا يعني، والبعض يقول بأن قول غفرانك عليها يعني حكم كثيرة حقيقة. ثابت نعم. وقالوا بعضهم قال طلب المغفرة، بعضهم قال إنه جلس فترة في الخلاء لا يذكر الله فبيستغفر لذلك، وهذا فيه نظر لأن يعني. والبعض قال إنه يقول غفرانك كأنه كما الله عز وجل من عليه خروج الفضلات من جسده، فيسأل الله عز وجل أن يمن عليه أيضا مغفرته كما من الذنوب التي فعلها عموما، فهذه يعني أن يكمل عليه النعمة في ذلك. ولا تأويلات كثيرة عند أهل العلم. عني الأذى وعافاني، الحمد لله الذي أذهب عني الأذى وعافاني. قال ولا يستقبل القبلة ولا يستدبرها، استقبال القبلة جاية مكة، واستدبار القبلة بيت المقدس مسجد الأقصى. هو يقول له لا يستقبل القبلة ولا يستدبر، يعني من يقضي حاجته يراعي انه لا يكون مستقبلا وهو بيقضي القبلة حاجته للكعبة، ولا يكون مستدبرا ايضا للكعبة. لو كان مستدبر للكعبة يبقى مستقبل بيت المقدس، ولو كان مستقبل الكعبة يبقى مستدبر بيت المقدس. ولكننا هل في كل الاحوال قالوا هذا يحرم اذا لم يكن بينه وبينها سادي؟ ذلك قالوا هنفرق بين الصحراء وبين البنيان. في الصحراء لمن يقضي حاجته، فلا يستقبل ولا يستدبر إلا أن يكون بينه سادي. في البنيان كما جاء في حديث عمر بن عمر رضي الله عنه قال ارتقيت على بيت حفصة، يعني طلع فوق بيت حفصة رضي الله عنه، بيته أخته وزوج النبي، قال فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته على لبنتين يعني قبطين، مستدبرا الكعبة مستقبلا بيت المقدس. مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث آخر لا تستقبلوا إذا أتيتم الغائط، فلا تستقبلوا القبل الكعبة ولا تستدبروها ببول أو غائط. فنهى الأول عن الاستقبال والاستدبار، ثم بعد ذلك ابن عمر رآه مستدبر الكعبة يقضي حاجته. فقال العلماء إيش النهي الأول؟ ده في الصحراء، لو كنت في مكان صحراء مفيش ساتر لا تستقبل ولا تستدبر، تعمل ايه؟ تشرق وتغرب حسب يعني عكس الاتجاهين. ولو اما في البنيان اللي هو نحن فيه الان فقالوا يكره فقط او يعني ايه الاستقبال او الاستدبار لان هناك فيه سواد. طب لو كنت في الصحراء طيب ممكن تضع ساتر؟ قال ما لم يكن بينه ساتر. ايش الساتر؟ ايش او بعد عنه اكثر من ثلاثه اذرع. يعني لو انت بينك وبين ساتر، ساتر بينك وبينه، ساتر تكومة رملة، عمود، شجرة، تكون بينك وبينها ثلاثة أذرع بذراع الإنسان كده، ثلاثة أذرع. لو بينك وبينها ثلاثة أذرع لا إشكال، يبقى دي سترة ممكن أنك تعرف. قال طب الارتفاع، الارتفاع الساتر يكون أقل شيء ثلثي ذراع، يعني حاجة كده ثلثي ذراع، يكون ارتفاعه حاجة كالحامل اللي موجود ده مثلا هكذا أصالة. فهذا من ناحية الارتفاع أو من ناحية البعد قد تعد سترة فلا إشكال فيها. لو بعد عنه أو كان أقل من كده هذه التي تحتاج أنك أنت تستتر لا تستقبل ولا تستدبر، تشرق أو تغرب على حسب مكانك بالضبط فيه. لذلك مسألة البنيان الآن ما ليس فيه على الراجح الآن ليس فيه إشكالية، لكن الأولى طبعا أنك من بيعمل بيبني من يراعي بأن الحمامات لا تكون مستقبلة ولا مستقبلة أكثر، ده صحيح. وإلا لو موجودة خلاص ما هو في البنيان وفي ساج. خلاف الأفضل يعني. طب ومن آدابه، آداب إيش؟ إيش؟ نعم آداب القضاء، ألا يستقبل الشمس ولا القمر. يعني لو الشمس في المشرق ما روحش بص على الشمس وعلى المغرب على القمر، ولكن هذه لا دليل عليه. هو قالوا ليش؟ انه هذه بس من ايات الله العظيم، الشمس والقمر من ايات الله عز وجل مخلوقات، فقالوا يعني الله خلقها فكانه تعظيما، لكن هذه حقيقه لا دليل على ذلك. قال ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارض، يعني اذا ذهب قضاء الحاجه يراعي انه ما يكشف عورته الا في الوقت الذي سيحتاج انه يقضي الحاجة. طبعا ده لو كان خارج الحمامات الخاصة. وهذا كان من فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كان اذا ذهب لقضاء الحاجة صلى الله عليه وسلم يبعد اولا، وكان ما يرفع الثوب حتى يدنو من الارض. قال ولا يبول في ماء، يعني يقترب يبتدي ينزل لغاية المكان اللي يقضي فيه الحاجة، ما يبقاش من فوق ويبقى باين. قال ولا يبول في مكان صل. ليش لا يبول في مكان صل؟ حتى لا تبتدي. طب دي بتحصل فين احيانا؟ بعض الاوقات تدخل المساجد عايز تصلي وانت مش في الطريق او مسافر، تدخل حمامات يكون عندهم حمام ايش؟ ارضي، مش حمامات زي اللي ايش الافرنجي بيقول. طب انت لو وقفت لو وقفت للبول قائما في الحمام الارضي فيرتد عليك البول، لانه معمول ايش زي كده السيراميك او شيء، وده صلب. فلما تقف وما فيش حل في المكان ده، لو هو كان ارضي انك انت تبول جالسا حتى لا يرتد عليك، الا لو كان البول الارضيه رخوه يعني رمله طينه فمش هترتد، زي ما قال او في مكان صلب حتى لا يترشش يعني لا يرتد عليك البول فبالنجاسه. وادي قلت حاله ممكن تجدها، نعم تجدها في لما تدخل في الاماكن فيها الحمامات اللي هي الارض يسموها، يعني انك لابد تنتبه انك لو بلت قائما سيرتد عليك. قال ولا ينظر الى السماء ولا لفرجه ولا الى ما يخرج منه ولا يعبث، يعني هو طبعا كلام واضح، لا ينظر الى السماء ولا الى الفرج ولا الى الشيء اللي بيخرج، ولا يعبث يعني ما يلتفت يمينا وشمالا وما يكونش حتى لو معاه سواك، قالوا لا يستاك في هذا الوقت أصالة. وقالوا لا يطيل القعود، بل بعضهم قال ان إطالة القعود ممكن تورث المرض زي البسور هذا. ليش؟ يعني هذا شيء مستقذر، فالأصل الإنسان ما ينزل إلى المستقذرات، وأن يسبل ثوبه قبل انتصابه، يعني بعد ما انتهى ما يجي يقوم ما يقومش ورافع ثوبه فتظهر العورة، لا خلاص انتهى ينزل الثوب وهو بيقوم عشان ما يظهر شيء من عورته. متصورين ولا مش متصورين؟ يعني حتى لو لابس بنطال وهو الآن نزل خلاص المفروض انه يرفع البنطال قبل ان يقوم، وإلا لو قام كان ممكن يرى الناس ويرى عورته لو كان من مكان بعيد او شيء. قال ويحرم البول في المسجد ولو في إناء، طبعا مش هيبول في المسجد، طبعا العربي لما دخل وما كانوا يعلمون، العرب كانوا في البادية أي مكان على جنب يعيش يفعلوا فيه طبعا الحاجة، ما عندهم أماكن للخلق، فدخل المسجد ما على خجيته وفطرته، دخل أخذ مكان وبال في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، قام الصحابة ليفتكوا به يبول في المسجد النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم قال اتركوه لا تظلموه لا تظلموه، بعد ان انتهى اخذوا النبي صلى الله عليه وسلم وقال ان هذه المساجد لا يصح فيها كذا، انما هي اماكن للذكر وللصلاه الى غير ذلك. فقال الرجل والله ما كهرني وما نهرني، يعني انظر بقى لاداب تعليم النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال اللهم ارحم محمد ارحمني ارحم محمد ولا ترحم احدا بعده، فقال حجرت واسعا يا مسلم. لكن انظر الى اداب التعليم، ممكن تجد احد في المسجد بيفعل شيء وما يفعل جهل، فتاخذه تعلمه اولا وتبين له. طب قالوا ولو في اناء، هو ممكن انك تبول في المسجد في اناء؟ كان بيحدث زمان السلف ممكن يروح يحضروا مجالس العلم مجالس التحديث في المساجد، فكان لو كان حدث عظيم او كبير له قدر فكان الناس تاتي من الصباح من بدري عشان تحجز مكان، فممكن يجي قبل المكان للدرس بست سبع ساعات يريد يحجز له مكانا. وبعض السلف كانوا يحجزون المكان فلما يريد ان يقتل حاجه لا يريد ان يترك مكانه، فكان يكون معه قاروره او شيء او اناء يبول فيه في مكانه ثم ياخذه ويعني يترك لاحد يفرغه الخارج. وهو يقول هناك ايش؟ ان ليس من الاداب البول في المسجد ايضا ولو في اناء لتعظيم المسجد. وعلى القبر ايضا لا يجوز على القبر، ويكره عند القبر وقائما الا لعذر، يعني كان يريد الله ايش وقال اول وعلى القبر ويكره على القبر، هنا يحرم على القبر وعند القبر، في فرق على القبر نفسه وفي فرق عند القبر. على القبر يحرم لانه يتاذى به المقبور، وعند القبر ايضا قالوا عند القبر حق ان هو يحرم في الاثنين. مصدر الأذان يا شباب احتراما لله إيش؟ الميت يتأذى أيضا، يعني كأنك تؤذي هو مش بيشعر يعني، لكن هذا أذى عموما، يعني المفروض أن حرمة عظم الميت حرمة عظم الميت كحرمته حي، أو كسر عظم الميت كسر عظم الميت كحي، فأنت المفروض تحافظ عليه أيضا. تحرك لا حول ولا قوة. ايش؟ لا دي تحديث في الاحكام، هو الشرع اراد ان الميت له كرامه، هو مش بيعرف ميت بس ليه كرامه عندنا، حي وميت ليه كرامه، المسلم نعم احترام غير المقصود. قال وقائما الا لعذر، ويتكلم هنا على كراهه البول قائما. النبي صلى الله عليه وسلم جاء اقصى النهي، قال لا بالنهي عن البول قائما. ثم ورد النبي صلى الله عليه وسلم بال على صباط قوم، يعني كان كومه كده عند قوم اراد ان يموت فبال قائما. فاختلف العلماء هل البول قائما محرم ام مكروه او مباح. هنا تكلم على الكراهه، قال قائما الا لعذر، يعني كراهه البول قائما الا لو كان في عذر، يعني ما يستطيع انه يجلس في شيء في القدمين في جرح في شيء، فقالوا الا للعذر. وطبعا لا شك ان الافضل هو البول جالسا، وان المرء لا يبول قائما الا لعذر او احتاج لذلك، ان بناهي النبي صلى الله عليه وسلم عن البول قائما. البعض قالوا هو على مباح، ليس في كراهه، بال قائما او بال جالسا هو مباح، لان النبي صلى الله عليه وسلم قد بال قائما ونهى عن البول جالسا، والاولى ان هو انه لو لعذر فقط هو اللي يبول قائما. قالوا في متحدث الناس، يعني الاماكن التي يتحدث فيها الناس اللي بيجلسوا فيها، ما تبول فيها لان هذا يؤذي الناس طبعا كما بينا من قبل. هنا قال بالكراهه، فاذا عطس حمد الله بقلبه، يعني لو انت بتقضي الحاجه وعطست ما تذكر الله على هذا الحال فتقول الحمد لله، لا اجعلها في قلبك، ما تتلفظ بذلك، لان لا يجوز التلفظ وانت في هذا الوقت بذكر الله عز وجل عند قضاء الحاجه. لكن قال فاذا عطس حمد الله تعالى بقلبه ولا يحرك لسانه. طيب بالضبط، نقف عند فصل ويجب الاستنجاء، هذا ان شاء الله يعني ايش نجعله الاسبوع القادم، ونكتفي بهذا القدر. وكل لمن يمتحن بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا، سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، استغفرك واتوب اليك. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ايش هبعتك الرابط تحت تنشئ طالب العلم والقناه، ماشي؟ طب انت ما تسيبوش انا احكي لك كل حاجه، لا اسف هو ده الكومنت.